بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من صحيحه الجامع، قال: باب الجهاد من الإيمان. قال أبو عبد الله: حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. توقفنا في لقائنا الماضي عند لطائف الإسناد من هذا الحديث، فمن لطائف الإسناد أنه من خمسيات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، كذلك أن فيه بصريان وكوفيان، أما الصحابي وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه مدني، كذلك فيه حرمي وهو اسم بلفظ النسبة، أيضا أن حرمي ابن حفص من أفراد البخاري عن مسلم، وليس له في صحيح أبي عبد الله إلا هذا الحديث، كذلك أن هذا الإسناد خال من العنعنة وليس فيه إلا التحديث والسماع، كذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، وقد تقدم معنا غير مرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه البخاري هنا في الإيمان، وأخرجه كذلك في الجهاد، وأخرجه كذلك في فرض الخمس، وأخرجه في التمني، وأخرجه في كتاب التوحيد، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك أخرج هذا الحديث من الأربعة أبو عبد الرحمن النسائي في الجهاد، وكذلك أخرجه ابن ماجه في الجهاد أيضا. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله، هو بالنون أي سارع بثوابه وحسن جزائه، وقيل بمعنى أجاب إلى المراد. ففي الصحاح يرحمكم الله، ففي الصحاح: ندبت فلانا لكذا ندبا أي دعوته، فانتدب أي استجاب إليه وصارع، وقيل معناه تكفل بالمطلوب، ويدل عليه ما أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ تكفل الله، وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه يعني عن أبي هريرة بلفظ توكل الله، وفي صحيح مسلم لهذا الحديث من طريق أبي زرعة الراوي معنا ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة بلفظ تضمن الله، وكلها متقاربة المعنى. قال ابن بطال: يريد أوجب الله تعالى وتفضل، لمن أخلص النية لله عز وجل في جهاده أن ينجزه ما وعد، أن ينجزه الله تعالى ما وعده إياه عز وجل. وقال الحافظ في الفتح: وقوله تضمن الله وتكفل الله وانتدب الله بمعنى واحد، ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وذلك التحقيق على وجه الفضل، على وجه الفضل من الله تبارك وتعالى. وقد عبر صلى الله عليه وسلم بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم، فيما تطمئن به نفوسهم. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في إكمال المعلم: قوله تضمن الله معناه أوجب له بفضله. وقيل: وهذا الضمان والكفالة بما سبق في علمه تبارك وتعالى وما صرح به في كتابه عز وجل بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال بعض العلماء: وليس في الآية شرط أنهم يقتلون بكل حال، أنهم يقتلون بكل حال، بل ذكر الله تبارك وتعالى الحالين فقال: فيقتلون ويقتلون. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما أبالي قتلت في سبيل الله عز وجل أو قتلت. ثم تلا هذه الآية، ثم تلا هذه الآية. ووقع في رواية الأصيل هنا ائتدب بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة، يعني من أدب القوم أدبا، أي دعاهم إلى مأدبته، وهو تصحيف وقد وجهوه بتكلف، لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج، إن الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كافة في تخطئته، كافة في تخطئته، يعني في تخطئة الأصيل رحمه الله تبارك وتعالى. هنا مسألة من المسائل اللي بنعرض فيها كما يعني اعتدنا معكم في أول هذا الكتاب المبارك، إذا ما كان هناك مسائل تحتاج إلى بيان، وهو ما يعرف في مصطلح الحديث بالتصحيف والتحريف. احنا ذكرنا هنا أنه إيه؟ صحفة، فهي مصحفة. فما هو التصحيف وما هو التحريف؟ التصحيف لغة أو المصحف لغة اسم مفعول من صحف يصحف تصحيفا، وهو الخطأ في الصحيفة، الخطأ في قراءة الإيه؟ في قراءة الصحيفة. ومنه الصحفي، وهو من يخطئ في قراءة الصحف أو الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها. أما في اصطلاح العلماء فهو تغيير الكلمة أو تغيير كلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا أو معنى، لفظا أو معنى، هذا هو التصحيف. أما التحريف فهو اسم مفعول من حرف يحرف تحريفا، أي غير وبدل، أي غير وبدل. وأصل التحريف مشتق من قوله تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. واصطلاحا هو العدول بالشيء عن جهته، اصطلاحا العدول بالشيء عن جهته. يقال حرف الكلام تحريفا، أي عدل به عن جهته، وقد يكون بالزيادة في الكلام، قد يكون بالزيادة فيه أو النقص منه أو تبديل بعض كلماته، وقد يكون بجعله على غير المراد منه. يبقى تحريف إيه؟ تحريف معنى، تحريف المعنى والمراد. فالتحريف بذلك أعم من التصحيف، فالتحريف بذلك أعم من التصحيف. وميز الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، ولا يعني أعلم أحدا سبق الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذلك فيما أعلمه أنا، فميز الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بين التصحيف وبين التحريف، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط، النقط يعني التنقيط يعني، فهو المصحف، فهو ليه؟ فهو المصحف. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف، فهو المحرف. وقال السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية: مما يغير نقطه مصحف، أو شكله لا أحرف محرف. فالتحريف كما قلنا أعم من التصحيف، فالتصحيف هو الذي يكون في النقط، أي في الحروف المتشابهة التي تختلف في قراءتها، مثل الباء والتاء والثاء، القاف، الفاء، الجيم، الحاء، الحاء، الخاء، كل ديت ايه، الدال، الذال، الراء، الزين، السين والشين، دي ممكن ايه لو ان هو غير النقط التنقيط يعني، فده يسمى ايه، يسمى تصحيف. فبدل البيه يخليها ايه، يخليها ته مثلا، او يخليها نون، يبقى ده ايه، يبقى هذا هو الايه، هذا هو التصحيف. اما التحريف فيكون في تغيير حركات الحروف مع بقاء صورة الخط، زي مثلا أبي فتبقى إيه؟ أبي، أو آبي، أسيد تبقى أسيد، حصين تبقى حصين، أو حصين تبقى حصين، فده كله إيه؟ فكل هذا تحريف، فكل هذا إيه؟ فكل هذا تحريف، فكل هذا تحريف. نعم. فمثال المحرف ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: رمي أبي، هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكواه يعني كوى له عرقه صلى الله عليه وسلم، فتحرف أو حرفه أحد الرواة فقال: رمي أبي يوم الأحزاب، ماشي كده، حرفه أحد الرواة فقال إيه، رمي أبي يوم الأحزاب، وإنما هو أبي بن كعب، لأن من المعروف أن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه مات شهيدا يوم أحد، فالأحزاب بعيد عن مين، عن والد جابر رضي الله تعالى عنه، فظهر أو ظهر بذلك أن هذا إيه، أن هذا، أن هذا تحريف، أن هذا تحريف. نعم. ومنه حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، يعني التحلق، والحلق جمع حلقة، وهي الجماعة من الناس، وكما جاء ذلك عند أبي داود في السنن، وعند الترمذي، وعند ابن ماجه أيضا، عند النسائي أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق، يعني عن إيه، أن يجلسوا إيه؟ حلقات كده، أو حلقة، يجعلوا حلقة في المسجد قبل الإيه؟ قبل الصلاة. قال الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى: كان بعض مشايخنا يرويه هكذا، نهى عن الحلق، نهى عن الإيه؟ نهى عن الحلق بسكون اللام. وأخبرني، يعني هذا الشيخ أخبر الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى، أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل صلاة الجمعة، قبل الصلاة يوم لي يوم الجمعة، فقال له الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هو الحلق جمع الحلقة، جمع لي جمع الحلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ من الصلاة، من الخطبة والذكر والصلاة، كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك. فقال له الشيخ: فرجت عني وجزاني خيرا. وكان من الصالحين رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. فأدي برضه من الإيه، من التحريف. وزي ما حصل مننا في اللقاء الماضي وقلت ايه اقتل ثم ايه احيا، وقال لي بعض الاخوة جزاهم الله خيرا انت ايه اخطأت في قراءة هذا اللفظ، فيصحح منها هنا، وده وجه المناسبة ان شاء الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ نعم. طيب، اما التصحيف فهو اقسام، اما التصحيف فهو ايه فهو اقسام. فقال اهل العلم اقسام التصحيف منها تصحيف السندي، تصحيف يكون في الايه في الاسناد، طالما في الاسناد هيبقى في اسماء الرواة، في اسماء الرواة. مثل له ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى ابو عمرو بن الصلاح بحديث شعبة عن العوام ابن مراجم، عن العوام ابن مراجم عن ابي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اخرجه مسلم. فصحفه يحيى بن معين رضي رحمه الله تبارك وتعالى فقال ابن مزاحم بالزاي والحاء، بالزاي والايه والحاء بدل مراجم فخلاها ايه مزاحم رحمه الله تعالى. والقسم الثاني وهو ما يعرف بتصحيف البصر، بتصحيف البصر، وهو سوء القراءة بسبب تشابه الحروف والكلمات، ويحصل هذا في الأكثر للآخذين من بطون الكتب دون التلقي من الشيوخ أرباب هذا الشأن. ولذلك قالوا: لا تحمل العلم عن صحفي، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. ومثل له أهل العلم بما رواه ابن لهيعة رحمه الله تعالى عن كتاب موسى بن عقبة إليه، كتاب موسى بن عقبة إلى ابن لهيعة رحمه الله بإسناده، بإسناد موسى بن عقبة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، احتجم في المسجد، وإنما هو بالراء، وإنما هو بالراء. فالصحيح احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرا. أخرجه البخاري في صحيحه. يبقى حرف إيه أو صحف إيه؟ احتجر على بالراء إلى إيه؟ إلى مين؟ فبقى إلى إيه؟ احتجم. ماشي كده؟ طيب، فهذا تصحيف، وإن كان طبعا يعني على بقى تعريف الحافظ ابن حجر أو تقسيم الحافظ ابن حجر يبدأ من التحريف، يبدأ من الإيه؟ من التحريف وليس من التصحيف، لكن يعني عند المتقدمين الأمر واسع، تصحيف تحريف الكل إيه؟ الكل واحد، الكل إيه؟ الكل إما تصحيف أو إيه؟ أو تحريف، المعنى واسع في هذا الأمر، الله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من أقسام التصحيف تصحيف السمع، تصحيف الإيه؟ السماع. نعم. ويحدث هذا بسبب تشابه مخارج الكلمات في النطق، فيختلط الأمر على السامع فيقع في التصحيف أو التحريف. ومثلوا له بحديث لعاصم الأحول فرواه بعضهم عن واصل الأحدب، يبقى بدل عاصم الأحول رواها إيه؟ واصل الأحدب. فذكر الدارقطني رحمه الله تعالى أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر، كأنه ذهب رحمه الله تعالى والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة. ماشي كده؟ لا يشتبه من حيث الإيه؟ من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع الإيه؟ سمع الراوي أو سمع المتلقي، سمع من رواه. نعم. وقال السخاوي رحمه الله: وهذا النوع من التصحيف أو هذا القسم من التصحيف قليل، هذا التصحيف قليل. الرابع تصحيف اللفظ، الرابع تصحيف الإيه؟ تصحيف اللفظ. ومثل له بأن أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الإيه؟ صام الظهر. نعم. فقال فيه: من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، يبقى ستا محددة الإيه؟ محددة العدد. ماشي كده؟ وهذا عدل إيه؟ صيام الإيه؟ صيام الظهر. عدل إيه؟ صيام الظهر. أنت بتصوم رمضان مثلا 30 والحسنة بعشر أمثالها وأتبعته ستة بيبقى بستين، يبقى 300 وكام؟ هذا كأنك صيام الإيه؟ صيام السنة، كأنه صيام الإيه؟ قيام صيام السنة. فهو قال إيه؟ بدل ستا شيئا، شيئا هنا بقى إيه؟ نكرة، مش كده؟ تطلق على إيه؟ لو صمت يوم بيبقى برضو إيه؟ شيئا، صحيح كده؟ وهي إيه؟ ستا، وهي إيه؟ ستا. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: تصحيف اللفظ هو الأكثر، تصحيف اللفظ هو الأكثر. وهناك التصحيف في المتن، مثاله حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، ما يزن إيه؟ ذرة. هذا الحديث حديث أخرجه البخاري في صحيح. قال فيه شعبة رحمه الله تبارك وتعالى: ذرة، بالضم والتخفيف، ونسب فيه إلى التصحيف رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا من أقسام التصحيف تصحيف المعنى، تصحيف الإباء، تصحيف المعنى، ومرده إلى الخطأ في الفهم والتباس المعنى. يبقى مرده إلى الإيه؟ الفهم الخاطئ، الفهم الإيه؟ الفهم الخاطئ. ومثاله قول محمد ابن المثنى العنزي الزمن رحمه الله تعالى، قال: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، نحن منين؟ من عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان النجاشي رضي الله تعالى عنه ملك الحبشة، كان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنزة. العنزة هي أداة حرب من أداة حرب الحبشة، وهي حرب قصيرة لها زج، يعني لها إيه؟ لها سلاح كده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها، يضع عليها ثيابه، شيء من ثيابه صلى الله عليه وسلم، يضعها أمامه إذا أراد أن يصلي سترة صلى الله عليه وسلم، يسير إذا أراد أن يقضي حاجته كان عن طريق الزج ده، كان يضرب في الأرض، يعمل كهيئة الحفرة يعني، فيقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فكانت ليها إيه؟ منافع شتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من خلالها في السفر أو في الغزو أو في أشياء من هذا القبيل، كما سيأتي يعني في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهي أداة إيه؟ أداة حرب، حربة قصيرة، حربة إيه؟ حربة قصيرة أهداها إليه النجاشي، فتبقى هنا إيه؟ اسمها إيه؟ عنزة، ماشي كده؟ فهنا محمد بن المثنى من قبيلة إيه؟ فقال: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول صلى الله عليه وسلم. فهنا فهم إيه؟ فليس هذا هو المراد، أنه صلى إلى القبيلة، لكن صلى إلى إيه؟ كان يتخذها إيه؟ سترة له صلى الله عليه وسلم إذا كان في فضاء، إذا كان في إيه؟ في أرض واسعة صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي إيه؟ لابد أن يصلي إلى سترة، لابد أن يصلي إلى إيه؟ إلى سترة، ويسعى المصلي أنه يصلي إلى إيه؟ إلى سترة. فكان يضربها في الأرض ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم، ثم لا يبالي بقى بمن مر، يعني من ورائها، من وراء هذه الإيه؟ هذه العنزة، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى ده فهم خاطئ من مين؟ من محمد بن المثنى. والبعض تكلم في محمد بن المثنى بسبب هذه المقالة، رغم أنه ثقة حافظ رحمه الله تعالى من شيوخ الإمام البخاري ومن شيوخ الإمام مسلم، وهو أحد الشيوخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، حنجلهم إن شاء الله، ماشي كده؟ بس خليكم إيه فاكرينها يعني، ماشي؟ أحد إيه؟ تسعة روى عنهم أصحاب الكتب الستة بدون إيه؟ بدون واسطة، اشتركوا الستة في الرواية عنهم إيه؟ مباشرة. منهم مين؟ محمد بن المثنى العنزي الزمن المعروف هذا، وكان هو وبندار محمد بن بشار كان إيه؟ كفرسي رهان، ومات في سنة واحدة رحمة الله على الجميع. وبرضو محمد بن بشار ممن إيه؟ روى عنهم أصحاب الكتب الستة بدون إيه؟ بدون واسطة. فهذا فهم إيه؟ خاطئ لمحمد ابن المثنى رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه إلى قبيلتهم، صلى إلى قبيلتهم، وهذا خطأ في الإيه؟ خطأ في الفهم، التباس في الفهم. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى: وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم أن أعرابيا زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة، صلى إلى إيه؟ إلى شاة، فصحفها إلى بقى إيه؟ إلى عنزة. أم مسكن الإيه؟ أم مسكن النون، أم مسكن النون بدل ما هي محركة، فأم مسكنها فخلاها إيه؟ عنزة، مكان إيه؟ مكان عنزة، مكان إيه؟ مكان عنزة بسكون النون. ثم رواها بالمعنى على وهمه، فأخطأ من كم وجه بقى هنا؟ أخطأ من وجهين، أخطأ من وجهين. ده كده يعني باختصار كده في عجالة على قدر المقام مسألة الإيه؟ التصحيف والتحريف، والله تعالى أعلى وأعلم. هو من المباحث في علم المصطلح، المباحث الجميلة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخرجه إلا إيمان بي، لا يخرجه إلا إيمان بي. كذا هو بالرفع على أنه فاعل يخرج من الإخراج رباعيا، وفي رواية الإمام مسلم والإسماعيلي: لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي. قال النووي رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ، يعني في نسخ الإمام مسلم، وهو منصوب على أنه مفعول له، يعني منصوب على أنه مفعول لإيه؟ مفعول لأجله، مفعول لإيه؟ لأجله. وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق. فالمفعول لأجله، المفعول له أو المفعول لأجله، هو اسم يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، لبيان سبب إيه؟ لبيان سبب وقوع الفعل. مثل ما يعني كعلى وجه التمثيل كده: يقام معرض الكتاب تشجيعا للثقافة. يقام إيه؟ معرض الكتاب تشجيعا لإيه؟ تشجيعا للثقافة. فنقول هنا إيه؟ إن هنا تشجيعا ده إيه؟ مفعول لإيه؟ مفعول لأجله، مش كده؟ تشجيعا للثقافة. والأصل في المفعول له أو المفعول لأجله أن يكون منصوبا، ويجوز جره باللام، فيقال مثلا: يقام معرض الكتاب لتشجيع الثقافة، لتشجيع الإيه؟ يبقى تشجيعا أو لإيه؟ لتشجيع الثقافة. الاثنين إيه؟ الاثنين صح، الاثنين صح. نعم. وقوله: لا يخرجه إلا إيمان بي، فيه التفات. لا يخرجه إلا إيه؟ إيمان بي، فيه التفات، لأن فيه انتقالا من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، لأن السياق كان يقتضي أن يقول إلا إيمان به، إلا إيمان إيه؟ إلا إيمان به، فعدل عن ضمير الغائب، ماشي كده، إلى ضمير الإيه؟ إلى ضمير المتكلم. لا يخرجه إلا إيمان بي، واضح كده؟ فهذا يسمى بقى في علوم البلاغة إيه؟ التفات، يسمى في علوم البلاغة التفات. ونظيره في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، كان القياس إيه؟ فساقه، فسقناه إلى بلد ميت. وقوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. نعم. وقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا، يبقى وبعث، وبعثنا منهم 12 نقيبا. نعم. والالتفات هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر. الالتفات في علوم البلاغة هو إيه؟ تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور متعددة، له صور متعددة. ففيه الالتفات من الغائب إلى الخطاب أو إلى المخاطب، ماشي كده، من ضمير الغائب إلى ضمير الإيه؟ إلى ضمير المخاطب، كقوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا تحول الكلام من الغائب إلى المخاطب في قوله إيه؟ إياك، في قوله إياك. واضح الكلام؟ طيب. وهناك أيضا التفات من الخطاب إلى الغائب العكس، وكذا في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فحول الكلام من الخطاب إلى الإيه؟ إلى الغائب بقوله وجرينا بهم، وجرينا بهم. وهناك الالتفات من الغائب إلى المتكلم كما في الحديث الذي معنا وكما في الآيات التي سبق ذكرها. وهناك الالتفات من ضمير المتكلم إلى الغائب، من ضمير المتكلم إلى ضمير إيه؟ إلى ضمير الغائب، كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فحول الكلام من التكلم إلى الغائب بقوله لربك، بقوله لربك. أهل البلاغة، علماء البلاغة، لهم عناية بالالتفات لفوائد منها، لفوائد منها. أولا تجديد أسلوب التعبير، تجديد أسلوب التعبير، فيحصل تجديد نشاط للسامع مما يحمله على الانتباه. ليه حصل هذا التغيير في السياق أو في الأسلوب؟ يبقى يحمله على ليه؟ على الانتباه. نعم. ومنها الحمل على التفكير في المعنى، الحمل على التفكير في الإيه؟ في المعنى، لأن تغيير أسلوب التعبير يؤدي إلى التفكير في السبب. إيه السبب الذي من أجله إيه؟ غير هذا الأسلوب، لماذا لم يمشي على إيه؟ أسلوب واحد. أيضا في تجديد أسلوب التعبير منع الملل، منع الإيه؟ منع الملل، بخلاف ما إذا استمر على أسلوب بعينه فيحصل ده منه إيه؟ ممكن يتأتى منه ملل، فيبقى يجي التغيير عشان يصرف إيه؟ هذا الملل ويزيح هذا الملل. وهذه الفوائد مضطردة في جميع صور الالتفات، أما الفوائد الخاصة فهي متعينة في كل صورة على حسب المقام، على حسب ما يقتضيه المقام. ولعل هذا يعني يأتي معنا تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن ما ذكرناه عام في كل أساليب الالتفات، فهو من الأساليب الإيه؟ البلاغية، فهو من الأساليب البلاغية. نعم. وقال ابن مالك فيه حذف القول والاكتفاء بالمقول وهو سائغ شائع سواء كان حالا أو غير حال، فمن الحال قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة، مش كده؟ دول الإيه؟ الذين يحملون العرش ومن إيه؟ ومن حولهم. والمعنى يستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا، قائلين، فحذف هنا الإيه؟ واكتفى بالإيه؟ بالمقول، واكتفى بالمقول. وهذا أيضا مثله، أي قائلا لا يخرجه، أي قائلا لا إيه؟ لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. وقال السندي رحمه الله قوله لا يخرجه إلا إيمان بي هذا من كلام الله تعالى، يبقى هنا ده من الحديث الإيه؟ الحديث الإلهية أو الحديث القدسية، هذا من كلامه تعالى، فلا بد من تقدير القول ها هنا، أي قائلا لا يخرجه، أي قائلا لا يخرجه، وهو حال من فاعل انتدب أو تقدير ما يؤدي مؤداه أول الكلام والمعنى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاكيا عن الله تبارك وتعالى انتدب، أو يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انتدب الله ونحو ذلك، فيكون من باب وضع الظاهر موضع الضمير، وأصله انتدبت، وهذا في كلامه تعالى كثير، في كلامه تعالى كثير. ويكون قوله إلا إيمان بي من باب الالتفات، من باب الإيه؟ الالتفات كما بينا. واضح كده؟ طيب. وتصديق برسلي، أي لم يخرجه، لم يخرج هذا المجاهد إلا محض الإيمان والإخلاص، وهذا نص على اشتراط خلوص النية في الجهاد، على اشتراط خلوص النية في الإيه؟ في الجهاد. قال الحافظ رحمه الله وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سياقه، فرواه مسلم من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته، هذا لفظ للإمام مسلم. وأخرجه كذلك البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كتاب فرض الخمس، ولفظه تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته وكذلك أخرجه مالك في الموطأ في رواية يحيى الليثي عن أبي الزناد في كتاب الخمس، وأخرجه الدارمي في السنن عن عبيد الله بن موسى عن سفيان هو الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عنه يعني عن أبي هريرة بلفظ تكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته قال نعم أخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر، فوقع في رواية ابن عمر التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه بما أصاب من أجر وغنيمة، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. هذا حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحديث رجاله ثقات. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند عن روح عن حماد بن سلمة عن يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي عن الحسن البصري عن ابن عمر، وهذا لفظ الإمام أحمد. وأخرجه النسائي عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني هو ثقة حافظ، روى عنه النسائي وأبو داود والترمذي عن حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة به، وفيه من أجر أو غنيمة، بدل أجر وغنيمة من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته. هذا الإسناد إسناد صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فهو على شرط مسلم رحمه الله تعالى. وإبراهيم بن يعقوب تفرد به أبو داود والترمذي والنسائي، يبقى الحسن البصري رحمه الله تعالى، إلا أن الحسن البصري قد عنعن فيه عنعنة الحسن البصري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فبقى الإسناد إسناد إيه؟ رجاله ثقات، لكن تبقى إيه؟ عنعنة الحسن نعم. وقوله أن أرجعه من الرجع المتعدي لا من الرجوع اللازم، ومن المتعدي قوله تعالى فإن رجعك الله إليهم، فإن رجعك يعني لا، إيه؟ لا تكتفي بالفاعل ولكن تتعدى إلى الإيه؟ تتعدى إلى المفعول، أدي معنى المتعدي يعني. نعم. وقوله إنه على رجعه لقادر، أي أن أرده بما نال، نال الشيء يناله نيلا يعني أصابه وأدركه وحصل عليه، يعني حصل ما يريد وما يؤمل. نعم، حصل أو بما نال أي بما أراد وبما أدرك وأصاب. قوله من أجر أو غنيمة أي أو أحدهما، إما بالأجر وإما بالإيه؟ وإما بالغنيمة. وها هنا شرط مقدر أي إن أحييته، يدل على هذا أي يدل عليه ذكر الشرط في مقابله، واضح المعنى، ذكر الشرط في مقابله من أجر أو إيه؟ أو غنيمة، من أجر أو غنيمة يعني إيه؟ أي أحدهما، نعم. وأخرجه الترمذي في فضائل الجهاد من حديث قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل المجاهد في سبيلي هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته بأجر أو غنيمة. وصححه الترمذي. ومن هنا بيانية نحو قوله تعالى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها، وما موصولة، فقوله من أجر أو غنيمة، فمن هنا بيان لي بيان لما قوله أو أدخله الجنة. قال القرطبي يعني أن الله تعالى ضمن للمجاهد لمن خرج في سبيله تبارك وتعالى مخلصا نيته لله تبارك وتعالى ضمن له إحدى الحسنيين، ضمن له إحدى الإيه؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الإيه؟ وإما الشهادة. نعم، إما الشهادة فيصير إلى الجنة حيا يرزق فيها، وأما الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة، وممكن نحط كمان بالأجر أو الإيه أو الغنيمة، إما بهما معا يؤجر ويغنم أو إيه يعود بأجر، أجر المجاهد بلا إيه بلا غنيمة، لأنه مش كل مرة يغنم، واضح كده؟ نعم. وقال في الفتح أو أدخله الجنة، أي بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. وطبعا معروف بقى شرف الشهداء ومكانة الشهداء وشفاعة الإيه وشفاعة الشهداء عند ربهم تبارك وتعالى. أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته، أن يدخله الجنة ساعة إيه ساعة موته، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سألنا عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال صلى الله عليه وسلم، أرواحهم يعني أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، يعني بعرش الرحمن تبارك وتعالى، معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، ثم تأوي إلى إيه؟ إلى تلك القناديل. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل يسألهم، يعني تريدون شيئا، تريدون شيئا، فلم يعني يريدوا شيئا إلا أن يعودوا إلى الإيه؟ إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله عز وجل مرة إيه؟ مرة. فلما رأى الله تبارك أنهم لم لا حاجة أو أنهم لا يريدون شيئا، تركوا، يعني تركوا على ما هم فيه من الإيه؟ من النعيم والنضرة والسرور، حتى ترد الأرواح إلى الأجساد يوم القيامة فيزدادون إيه؟ حبورا وسرورا عند ربهم تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه مسلم. وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع، بين الشهيد وبين الإيه؟ الذي راجع بأجر أو بإيه؟ أو بغنيمة أو بهما معا، والراجع سالما، لأن حصول الأجر اللي هو راجع بأجر دوت يستلزم دخول الجنة، مش كده؟ يستلزم دخول الإيه؟ الجنة. فلو إن الشهيد اللي مد الوقت على طول أو قتل في سبيل الله على طول ماشي كده لم يحصل له شيء، وفي الآخرة هيدخل الجنة هو وإيه والذي رجع سالما، طب ما الذي تحصل للشهيد بقى؟ واضح؟ ما الذي تحصل للشهيد الآن؟ لا شيء، لا شيء. فالحافظ ابن حجر رحمه الله بيرد على هذا، ولأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة، ومحصل الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص، يبقى فيه دخول خاص لمين؟ للشهيد. وبعد كده فيه دخول لمين؟ لمن رجع سالما يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى. يبقى الشهيد له إيه؟ دخول خاص، حال إيه؟ حال استشهاده، حال استشهاده، كما بين رب العالمين تبارك وتعالى كما في الآية، وكذلك كما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الله تعالى ضمن للخارج في سبيله لجهاد أعدائه، جزاكم الله خير، للخارج في سبيله لجهاد أعدائه، ولتكون كلمة الله هي العليا، أن يلان خيرا بكل حال. يبقى مش هيرجع خاول إيه؟ خاول وفاض، لكن له لابد له من إيه؟ من خير أو أجر يناله بكل إيه؟ بكل حال أو على كل حال. فهو إما أن يقتل في سبيل الله عز وجل فيدخله الله تبارك وتعالى الجنة، فيدخل الله تبارك في الإيه؟ في اللحظة إيه؟ تدخل روحه إلى الإيه؟ إلى الجنة. نعم. وإما أن يرجع مع أجر خالص، وهذا إن لم يغنم شيئا، إن لم يغنم شيئا. وإما أن يرجع بغنيمة خالصة معها أجر المنتصر، معها أجر الإيه؟ أجر المنتصر. يبقى إما أن يقتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد فيدخله ربه الإيه؟ الجنة. أو أن يعود بأجر وغنيمة، أو يعود بإيه؟ بأجر بلا إيه؟ بلا غنيم، أو يعود بأجر بلا غنيم. إذن في كل الأحوال أنه إيه؟ لا يرجع خاويا، ولكن يرجع إيه؟ يرجع رابحا، يرجع رابحا. هل تربصون بنا إلا إحدى الإيه؟ الحسنى. فكل الأمرين إيه؟ نعم. قال ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. لولا حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره، نحو قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لولا رحمة ربي تبارك وتعالى وتثبيته لي على الإيمان، وتثبيته لي على إيه؟ الإيمان، لكان هذا في إيه؟ من المحضرين، يعني في نار جهنم. وكقولك لولا زيد لأكرمتك، يبقى الذي يمنعني، يبقى لولا هنا أداة إيه؟ امتناع، يبقى الذي يمنعني أن أكرمك هو وجود مين؟ وجود زيد، وجود زيد. وتكون أيضا للتحضيد والحث بشدة، للتحضيد والحث بشدة، وهو الطلب بحث وشدة، كقوله تبارك وتعالى قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يبقى هنا في حث على إيه؟ على أنهم يستغفرون الله عز وجل فتدركهم بذلك رحمة رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. وتكون للعرض برفق، تكون لولا أيضا للعرض بإيه؟ برفق، للطلب في رفق، كقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يعني إن تؤخرني. يبقى هنا إيه؟ في طلب بإيه؟ برفق، عرض وطلب بإيه؟ برفق. إن تؤخرني فيحصل منه إيه بقى؟ إن هو يصدق ويصلح فيما إيه؟ ما أفسد قبل ذلك. وهي في هذا الحديث لولا الامتناعية وسبب المشقة التي لأجلها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد خلف إيه؟ خلف سرية صلى الله عليه وسلم. سبب هذه المشقة هي تكلف الصحابة الخروج إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنهم إيه؟ مش حيطيقوا أنهم يقعدوا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ومنهم المعذور، منهم الذي لا ظهر له، فيتكلفوا لذلك فيشق عليهم. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه كان يقعد، فكان يترك الأمر الأحب إليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق على الإيه؟ حتى لا يشق على الصحابة، حتى لا يشق على الأمة صلى الله عليه وسلم، لأنه بهم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبب المشقة تكلفهم الخروج إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعوبة تخلفهم بعده، وهم لا يقدرون على المسير معه لضيق الحال، أو لأنه صلى الله عليه وسلم لا قدرة له على حملهم. ولذلك لما جاءوا في يوم العسرة يوم تبوك ذهبوا وأعينهم إيه؟ تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا إيه؟ ما ينفقون. نمس قال لا أجد ما أحملكم عليه، فعملوا إيه؟ فصاروا يبكون حزنا على هذا التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم إيه؟ من أهل الإيه؟ من أهل العذر، عذرهم الله تبارك وتعالى بذلك لصدق يعني ما في قلوبهم، واطلع الله عز وجل على ذلك من صدق قلوبهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنكم إيه؟ ما قطعتم واديا إلا ولكم إخوان في المدينة لم يبرحوا أماكنهم يشاركونكم الإيه؟ وهم في الحر وفي الأمور الشدة التي أصابتهم يوم العسرة، ومع ذلك حبسهم الإيه؟ حبسهم العذر، حبسهم العذر. نعم. كما جاء ذلك مبينا في حديث آخر لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، أخرجه البخاري. وقوله ما قعدت خلف سرية، قعد يقعد قعودا، جلس من قيام أو اضطجاع، جلس من قيام، إما يكون قائم وإيه؟ وجلس بأي قعد أو مضطجع ثم إيه؟ قعد. نعم. فهو قاعد وهم قاعدون وقعود، كقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقعد يقعد قعودا، تخلف عن ركب المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، بعملوا هنا إيه؟ تخلفوا عن ركب المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقعد للعدو يعني ترقبه وتربص به، كما في قوله تبارك وتعالى وقعدوا لهم كل إيه؟ كل مرصد، يعني تربصوا إيه؟ تربصوا بهم، تربصوا بهم. نعم. وقعدت المرأة أي بلغت سنا لا تحيض فيه ولا تلد، لا تحيض فيه يعني لا تأتيها الدورة ولا إيه؟ ولا تلد، ولا تلد، فهي قاعد وهن قواعد. قال عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يبقى مش قاعدة، ماشي كده، يبقى قاعد. نعم. وقاعدة الدار أساسها، والجمع قواعد، قاعدة الدار أساسها والجمع قواعد. قال عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نعم. قوله خلف سرية، وفي رواية مسلم خلاف سرية. خلف وخلاف أي بعد خروج سرية للغزو في سبيل الله عز وجل، فقوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ما قعدت خلف سرية، وفي رواية مسلم خلاف سرية. خلف وخلاف أي بعد خروج سرية للغزو في سبيل الله، فقوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، بنصب خلاف على الحال، أي حال كوني مخالفا للسرية، حال كوني مخالفا للسرية. والسرية قطعة من الجيش فعيلة بمعنى فاعلة، سميت بذلك لأنها تسري في خفية، في خفاء، تسري في خفية. والجمع سرايا وسريات، مثل عطية وعطايا وعطيات. والسرية قطعة من الجيش يبلغ أقصاها 400، يبلغ أقصاها 400، تبعث إلى العدو، والجمع سرايا، سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر، خلاصة الإيه؟ خلاصة العسكر. وخيار العسكر من الشيء السري، أي الشيء النفيس، أي شيء الشيء النفيس. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12000 من قلة، ولا يغلب 12000 من قلة. فلم يبقوا بقى يعني 3/4 مليون ونص مليون ومليون ويتغلبوا، يبقى في إشكالية، في إشكالية. لكن 12000 لن يهزموا منين؟ من قلة. ده 12000 إيه بقى؟ 12000 مسلم مؤمن محتسب مخلص لله عز وجل، واضح المعنى؟ نعم. لا يهزموا منين؟ من قلة. يبقى لو تهزموا يبقى عليهم أنهم إيه؟ يدوروا في أمور أخر. نعم. أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف في وصله وإرساله. وأخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وقال جرير بن حازم ثقة احتج به الشيخان وقد وصله، وهي زيادة يجب قبولها ولا يضر رواية من قصر به على الزهري، يعني إذا تعارض الوصل والإرسال ولم يعني نستطع أن احنا نرجح في بل إيه؟ القول للإيه؟ الوصل، القول للإيه؟ للوصل، ماشي كده؟ نعم. قال ولوددت أني أقتل في سبيل الله، وده يوده ودا ووداد ومودة، تمنى كونه، يعني تمنى حصوله أي وحدوثه ووقوعه، تمنى كونه وأحب وقوعه. قال عز وجل يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يبقى يحب أنه أي فعلا يقعد قد إيه؟ 1000 سنة. نعم. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ووادّه يواده ودادا ومودة أحبه ووالاه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. والمعنى في الحديث: تمنيت وأحببت أني أقتل في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أي ثم أحيا بعد قتلي، ثم أغزو مش أقعد لكن إيه؟ أغزو مرة ثانية، ثم أقتل في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا، ثم أحيا بعد قتلي، ثم أغزو مرة ثانية أو ثالثة في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا، ثم أقتل أيضا في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الطيبي: ثم، وإن كان هو لفظ يدل على التراخي في الزمان، ثم يدل على الإيه؟ البعد الزمني، على التراخي في الزمان هنا، لكن الحمل على التراخي في الرتبة هو الوجه، الحمل على التراخي في الرتبة هو الإيه؟ هو الوجه، لأن المتمنى هو حصول الدرجات بعد القتل، يبقى يتمنى أن يرتفع درجات، يبقى هو يتمنى أحيا ثم أقتل، أحيا ثم أقتل، عشان إيه؟ كل مرة أرفع درجات، كل مرة أرفع إيه؟ أرفع درجات. والإحياء لم يحصل قبله، مش كده؟ الإحياء لم يحصل إيه؟ قبل. طيب، ومن ثم كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى. يبقى معنى كده أن الإنسان ينال أعلى الدرجات بصدق إيه؟ بصدق نيته، بصدق إيه؟ بصدق نيته، على العلم من أن ما يريده وما يتمناه لن يقع إيه؟ في الحقيقة أو في الواقع لن يكون، لن يكون، لكن لا مانع من أنه إيه؟ يتمنى ذلك ويصدق الله تبارك وتعالى فيرفعه الله تبارك وتعالى ويثيب الله تبارك وتعالى عليه، على هذه النية، على هذه النية. نعم. قال الحافظ رحمه الله: استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل، مع علمه بأنه لا يقتل صلى الله عليه وسلم. وأجاب ابن التيني بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى، يعني هذا الحديث لعله كان قبل نزول قوله صلى الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. ومعلوم أنه كان يعني أصحابه يحرسونه، وهذا الحديث كان سعد بن أبي وقاص يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ واضح لك. وهذا كان في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طيب، قال الحافظ: هذا القول متعقب، فإن نزولها، أي نزول هذه الآية من سورة المائدة، كان في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. وهذا الحديث صرح فيه أبو هريرة بالسماع، أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتصريح بالسماع وقع في كتاب الجهاد عند المصنف، عند البخاري رحمه الله تعالى، في باب تمني الشهادة، من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله. يبقى صرح أبو هريرة بالإيه؟ بالسماع. وكذا أخرجه مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج مصرحا أيضا في روايته بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. طب، قدوم أبو هريرة، قدوم أبي هريرة إلى المدينة كان إمتى؟ في عام وفاهم في فتح خيبر، وفاهم في فتح خيبر. يبقى إزاي تكون الآية إيه؟ أو يكون هذا الحديث كان قبل نزول الإيه؟ قبل نزول الآية. واضح الكلام؟ نعم. طيب، وإنما قدم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في أوائل سنة 7 من الهجرة. والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع، لا يستلزم الإيه؟ لا يلزم أنه يقع، ولكن يكفن الإنسان إيه؟ ولذلك يستحب لكل مسلم أن يتمنى كونه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافع عن رسول الله ويقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينصر دين الله تبارك وتعالى. لا حرج في ذلك، وهذا مستحب أن يتمنى ذلك، أن يتمنى رغم أنه لن يقع، رغم أنه لن إيه؟ لن يقع. نعم. قال أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الأنبياء: وددنا أن موسى كان صبر، ولمسلم: يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر، يعني ليزيد علينا إيه؟ خبره مع الإيه؟ مع الخضر، مع الخضر عليه السلام. وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال ابن التيني: وهذا أشبه، يعني هذا الأشبه بالصواب. قال الحافظ رحمه الله: وحكى شيخنا ابن الملقن وهو سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف ابن الملقن من كبار علماء الحديث والفقه وتاريخ الرجال، أصله من وادي آش بالأندلس، ومولده ووفاته بالقاهرة، له نحو 300 مصنف رحمه الله، منها إكمال تهذيب الكمال والإعلام بفوائد عمدة الأحكام والتوضيح لشرح الجامع الكبير في شرح صحيح البخاري وغيرها، توفي سنة 804 من الهجرة. قال: إن بعض الناس زعم أن قوله ولوددت مدرج من كلام أبي هريرة، وهذا قول بعيد، وهذا قول بعيد، وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لفوائد هذا الحديث، ففيه بيان فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل، وتحريض المسلمين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفيه الحض على حسن النية، فيه الحض على حسن النية، وفيه دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته، أخلص لله عز وجل وخلصت نيته من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية، من شوائب الأغراض الإيه؟ الدنيوية، أنه خارج يريد الإيه؟ عايز يريد الغنيمة، أو عايز يرجع سالم، مش عايز يقتل في سبيل الله عز وجل. نعم. فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للحصر. وفيه أن المجاهد في سبيل الله لا يخلو من الشهادة إن قتل، يموت شهيدا، هذا إن كان إيه؟ مخلصا لله عز وجل، أو الغنيمة أو الأجر إن سلم، أو الغنيمة أو الأجر إن سلم. وفيه بيان شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم، وأنه كان يترك بعض ما يحب رفقا بالمسلمين صلى الله عليه وسلم، كان يترك بعض ما يحب رفقا بالمسلمين صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك إيه؟ الشيء وهو إيه؟ أحب إليه أو يحبه صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يفرض على المسلمين صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال شفقته ورحمته على أمته صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب طلب القتل في سبيل الله عز وجل، وتمني ذلك، تمني ذلك حتى ولو لم يدركه، حتى ولو لم يكن هناك جهاد، واضح كده، فيتمنى الإنسان الموت في سبيل الله عز وجل، فينال بذلك الأجر وإن مات على وإن مات على فراشه أو مات على سريره. وفيه جواز قول الإنسان وددت حصول كذا من الخير الذي يعلم أنه لا يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الإيه؟ تمنى أن يرجع إلى الإيه؟ إلى الدنيا مرة أخرى، وهذا لا إيه؟ وهذا لا يكون، وهذا لا يكون. وفيه إذا تعارضت مصلحتان بدأ بأهمهما، يبقى عند تعارض المصالح بنبدأ بالإيه؟ بالمصلحة الإيه؟ الأهم، نبدأ بالمصلحة الإيه؟ الأهم، أو نبدأ بالمصلحة الأعلى ونرجئ المصلحة الإيه؟ الأدنى. وكذلك إذا كان مفسدتان، إذا كان تعارضت مفسدتان، فنتحمل أو نقدم المفسدة الإيه؟ الأقل، وندفع بها المفسدة الإيه؟ الأعلى، وهكذا. نعم. وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منها، أو لدفع مفسدة، أو لدفع مفسدة. وفيه جواز تمني ما يمتنع في العادة، إن الإنسان يتمنى ما يمنع، ما يعلم أنه لن يقع ولن يكون عادة، ولن يكون عادة. وفيه السعي في إزالة المكروه والمشقة عن المسلمين، فيه السعي في إزالة المكروه والمشقة عن والمشقة عن المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي من من المشقة على المسلمين، أنه لو خرج أن هناك أناس يتكلفوا لذلك ويشق عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج صلى الله عليه وسلم دفعا للمشقة على مين؟ على المسلمين، على المسلم. فيبقى ينتبه اللي بيدخل الايه المشقة وبيتعمد إدخال المشقة تحت مسميات، تحت مسميات وتحت أمور هو أبعد ما يكون عنها وأبعد عن فقهها وعن علمه بالمصلحة والمفسدة من في هذه الأشياء وفي هذه الأمور. أيضا فيه أن الجهاد فرض كفاية، إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن نظره الحافظ فقال فيه نظر، لأن الخطاب إنما يتوجه للقادر، الخطاب يتوجه لإيه؟ للقادر. أما العاجز فمعذور، وقد قال تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الإيه؟ غير أولي الضرر. ومعروف أن كان لها مناسبة في النزول، كما كان في حديث عبد الله بن أم مكتوم. واضح المعنى؟ نعم. وأدلة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير هذا الموضع، تؤخذ من غير هذا الإيه؟ من غير هذا الموضع، كقوله تبارك وتعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة، ماشي كده. فلو كان فرض على الأعيان لما كانوا ينفروا إيه؟ كانوا ينفروا كافة. نعم. وسيأتي البحث في ذلك في وجوب النفير إن شاء الله تبارك وتعالى. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمنى من أفعال الخير ما يعلم أنه لا يعطاه صلى الله عليه وسلم، حرصا منه على الوصول إلى أعلى درجات الشاكرين، وبذلا لنفسه في مرضات ربه تعالى وإعلاء كلمة دينه، ورغبة في الازدياد من الثواب ومن ثواب ربه تبارك وتعالى، ولتتأسى به أمته في ذلك. وقد يثاب المرء على نيته، وقد يثاب المرء على نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم إخوان في المدينة لم يبرحوا أماكنهم يشاطرونكم الإيه؟ حبسهم العذر، فهم صادق الإيه؟ صادق النية، صادق النية. وفيه إباحة القسم بالله على كل ما يعتقده المرء بما يحتاج فيه إلى يمين وما لا يحتاج، وكذا ما كان يقول في كلامه صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، يقسم بذلك صلى الله عليه وسلم، لأن في اليمين بالله توحيدا أو تعظيما له تبارك وتعالى، وإنما يكره تعمد الحنف. يبقى يجوز الإنسان إيه؟ يقسم حتى ولو لم يستحلفه أحد لتوكيد كلامه، لكن المكروه أنه يحلف ويتعمد الإيه؟ أنه إيه؟ أنه لا يفي، أنه لا يفي. هذا هو إيه؟ الممتنع. نعم. وفيه أن الإمام والعالم يجوز لهما ترك فعل الطاعة إذا لم يطق أصحابه ونصحاؤه على الإتيان بمثل ما يقدر عليه هو منها إلى وقت قدرة الجميع عليها، وذلك من كرم الصحبة وأدب الأخلاق، وأدب الأخلاق. وهذه فائدة جميلة مهمة، نقول ما وفقنا الله تبارك وتعالى إليه، وأستغفر الله تبارك وتعالى من الخطأ أو من النسيان. وسيأتي مزيد فوائد إن شاء الله تبارك وتعالى لهذا الحديث في مواضعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.